تضرب ونعوذ بنا من سيئات الأعمال فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم خلقكم واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأما بعد إخوة الكرام الحمد لله ثم الحمد لله على هذا الجمع وهذا اليوم الذي ندرس فيه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم نحمد الله حمدا كثيرا على ذلك ونعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله نشكر إخواننا القائمين على المسجد نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم نشكر الإخوة سعيهم لطلب العلم فطلب العلم في هذا الزمان قد قل وقد ضعف وإن كان كثير من الناس يحسبون أنهم يحسنون صنعا على الطلب وهم يجتمعون على القصص والوعظ وهذا ليس فيه شيء من منقصة لكن هو ليس بطلب علم المشكلة كل المشكلة أنه لم يتبين إلى الآن لكثير من الإخوة ما معنى طلب العلم وما هي المنهجية التي لابد أن يدرسها المرء حتى ترتكز عليه الأمة لذلك نحن نركز دائما مع الإخوة على أن يجد ويجتهد لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر لا تجعل الشيطان أن يكبف عليك ويلقى عليك الشبهات لأن المسألة في بدايتها صعبة وأن الأصول والقواعد والحديث والفقه والعقيدة كل هذه مواد متداخلة متراكمة هذا من تلبيس إبليس عليه كانوا يدرسون من الفجر إلى العصر أو إلى المغرب ما يتركون طلب العلم يتكلمون في الشعر في اللغة الطرف في النحو يتكلمون في الحديث في أصول الحديث يتكلمون في الفقه أصول الفقه والقواعد يتكلمون في كل الأبواب العلمية فاعلم أخي الكريم حتى لو اشتد الأمر صعوبة عليك في بادئ الأمر فإنه سينحل بعد ذلك لأن تبقي قاعدة لنا قاعدة تقاها من كلام الشافعي ومن غيره الصبر على الطلب قال من أدام الطرق ولج هو أتى بكلام العرب لكن بصيغة أخرى لأن العرب قالوا من طلب شيئا جد في طلبه أو من أراد شيئا جد في طلبه وصبر عليه لذلك قال الإمام السوقي من أدام الطرق ولج ومن صبر لابد له بالظفر والنصر ولابد له من أن يكون طالب علم تحتاج إليه الدنيا أبو يوسف لما جلس بين يدي أبي حنيفة يتعلم العلم وجد في نفسه إتقانا فلما وجد في نفسه إتقانا قال لا حاجة لي الآن لمجالس أبي حنيفة أعقد مجلسا خاصا به فعقد المجلس الخاص به فعلم أبو حنيفة وأبو حنيفة لم ينتهره لم يزجره لكن أراد أن يرده الرد الصحيح كيف يتقن أبواب العلم فبعث إليه بسؤال إن أجابه بوجه قال خطأ وإن أجابه بوجه الثاني قال خطأ والمسألة طبعا لا ندخل فيها فقهيا الآن لكن أنا أقصده قال له أرأيت لم تصل إلى العلم بعد يعني لم تصل إلى الإتقان مشكلة كل المشكلة أننا بأشبار لو حفظ منا أو حفظ بعضنا بعض الأحاديث والآيات وكان خطيبا بليغا تضر للناس وهذه مصيبة كبرى والذي يتسبب قبل أن يتحصرم أفسد في الدنيا وفي الدين ما لا يفسده غيره قال علماؤنا أضاع العلم أربع لكن قالوا أربعة أصناف أو أربعة أنصاف تبديل المكان أربعة أنصاف منها نصف الطبيب يعالج أسنانك يجيب لك قرحة معدة ونصف النحو طبعا إنك أنت لا تدري ونصف الفقير نصف الفقير الذي لم يتقن هذا الذي يضيع الأمة بأسره يظهر للناس بأنه فقيه وفي الحقيقة هو عار عن الفقه فأضاع الناس أنصاف هؤلاء فالإنسان لا يحسب أن نفسه أنه قد أتقن ببعض الأمور التي علمها تعرف ببحث المسائل التي بحثها العلماء وماتوا في بحثها وينظر في حالي عند مناقشة العلم كيف هو كيف يصل إلى النزاع كيف يقرأ مسألة العلم عند العلماء ويعرف كيف العلماء وصلوا إلى هذا الحكم لي أن أفتح 60 كتاب ولا أقطع منه شيء؟ ناقص. وأنت ترى كل الكتب اللي في العصر اللي احنا عايشين فيه كتب اسمها إيه؟ تحت كده المنصف بيكتب إيه؟ ممتاز، جمع وترتيب. ما هي إلا الجمع والترتيب؟ أين القلم الحر؟ أين الإتقان؟ أين محل النزاع والترجيح؟ أين الملكة الفقهية الموجودة أو الملكة الحدثية الموجودة إلا في أحد الناس؟ والبقية كلها أبو فلان الأثري ما تجده إلا ضارب على الكمبيوتر وخرج فصل ولسن. مسألة لابد لها من إتقان علم. لذلك أبو يوسف لما بعث عليه أبو حنيفة بهذا أشار إليه أنك لم تصل بعد، فلما وجد أنه قد أخطأ في الأولى وأخطأ ثانية، إن هو قال كأنها إن لم تكن تكن الثانية، فإن له أنها لا يمكن أن تكون الأولى ولا الثانية، المسألة فيها تفصيل. فحمد لأبي حنيفة عفوا، وبعث عليه أن وعيت الدرس، وجلس ومكث حتى مات أبو حنيفة وهو في درس. وحنيفة يقال 40 سنة أكثر أو أقل لم يكن مهما، مكث ملازما لحماد بن أبي سليمان بن مالك، يعني بعدما انتهى من ربيعة وجلس معه سنوات طوال. أمه كانت تعممه ويجلس لمجلس ربيع الرائي، فكانت تقول له تعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه، لكن هو تركه، ما تركه وما لازمه طويلا لأمر آخر، وهو أنه وجد أن الإمام وهو إمام فحل، لكن الحق أنه قدم النقل على العقل في كثير من المسائل، ولذلك أطلق عليه ربيع الرائي، فهو حق أطلق عليه ربيع الرائي. فكانوا يقولون له قال أبو بكر يعارض برأي، قال عمر يعارض برأي، فترك. فلما سمع بالزهري مكث عند الزهري حتى أنه جلس على بابه في يوم العيد. الناس في العيد، العيد فرح، قالت إما بالزينة وإما مع النساء وإما مع الأولاد، كل منا يفعل ذلك، عيد فرح حق من سرور وبهجة، الله جعل منح الأمة بهذا العيد، والناس كلها يمرحون ويسرحون ويفرحون، ومالك ينام على عتبة الزهري حتى أخرج الأمة تعطيه لحما، قالت أعطيه لحما، قال يا هذا والله ما أردت هذا، فقالت عبدك الأمهق اللي هو الأبيض الأحمر هذا الجميل، فقال أعطيه لحما، فقال ما لهذا جئنا، فرد اللحم عليها، فقال ماذا تريد؟ قال أريد الحديث، قال لا أعطيك شيء، فقال والله ما جئت إلا الحديث، فأغلق في باب في وجه الباب، ثم مكث وبقي على نفس مكانه، فأدخله الزهر أشفق عليه، ثم قال طيب أنت تريد الحديث؟ قال نعم، قال أتلو عليك 20 حديث ثم تردهم علي كما تلوتهم علي، فرأتهم علي ولم، فأعطى 24 حديثا أو 24 حديثا، فلما قال لمالك رد عليه، فرد عليه حوالي 23 حديث أو 22 حديث، رد عليه غالب الأحاديث، قال حق لك أن تأخذ الحديث، قال أعطيه، قال كفاك ما أعطيه، ما أعطيه، يعني 22، قال بعد ما اختبر القانو ومدحه، قال كفاك هذا. الغرض المقصود أنه قد أعطى عينة كان يجلس في المجلس فيأتيه الأعمش ويقول تعطيني حديثا منك بأربعة، أحاديث منك، الأعمش كان فحل أقران هم، لكن ابن عينة قال فيه الإمام الشافعي ضاع علم الحجاج، لم يكن فيهما أو في المدينة ومكة من قال حفظ الله علم الحجاز بابن عينة وبالمالك. فابن عينة كان كالشمس، معين سيد المحدثين، هذا الذي بكى أنه ساد بموت العلماء، هذه التي نقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، لا نزاع إلا بالحق. فالدعينة طال الأعمش واحد بأربعة، فكان يوافق الأعمش، يعطي الأعمش يعطي أربعة حديث ويأخذ من الدعينة حديث واحد، فأسرى فسافر. الدعينة كان في الحجاز وأصل كوفة، سافر إلى الكوفة تعجب فوجد مجلسا يضج بالناس، فسأل مجلس من هذا؟ قالوا هذا الرجل، والرجل هذا الغريب أنه كان يجلس مجلس التحديث ويقتصد بالناس، وويل ثم الويل ثم الويل من يجلس تحته، كانت تنقص ما يبصق على من تحته قبل الحديث، هذه المكافأة الأولى. طبعا هذا الطالب كان بيقبل يده عشان يسكت، عشان يحتمل كل ما يأتي ليكتب الحديث عن الأعمى. فلما وجد الأعمش فقام في وسط الحلقة، قال يا سليمان، سليمان بن مهران، قال يا سليمان أما لنا بالعهد القديم؟ واحد بأربعة، قال أما القديم فقد راح مع الذين راح، اعكس تصب الآن، فالواحد منك واحد مني بأربعة، إيش من الصبر، الصبر التقى، الصبر صار الأعمش الذي قال فيه الذهبي من حدث وقال حدثني فعرض عليه بالنواجذ. فالغرض المقصود العلم يحتاج الى صبر ومصابره وعدم العجل، عدم عجل العلم، هذه هي المهمه لدى طالب العلم. اليوم ان شاء الله نستحله حتى يعني احنا قلنا ونزلنا على رغبه الابتداء، على اني اعتقد وانا طالب بذلك ان هذا العلم للذكران من العالمين، لكن يستحق الابتداء دائما هذه الابواب. ثم نجد التفوق والحرص من النساء، يعني هن اصلنا لابد تيجي بدري عشان تخلص كل الكتب، ما ينفعش ان اصلا كتاب يذهب. فلذلك انا نزلت على الراي وصليت العصر هنا حتى نبدا ولا نضيع على الاخوه تاخروا كتب العقيده. سناخذ اولا يعني سرعه ترجمه لمسروق بن الاشجع وهو كوفي، مسروق من خيار التابعين، التابعون هم اخيار الناس بعد الصحابه. ناس ياما ان الله جعل قد مدحهم في كتابه وايضا مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم تنصيصا في سنته حين قال الله لنا في علاه: كنتم خير امه اخرجت للناس. دخلت دخولا اوليا الصحابه، ثم تبع ذلك الذين تبعوهم باحسان الى يوم الدين واولهم التابعون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس طردي ثم الذين يلونهم. هذه شهاده، شهاده حق بالتابعين. ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تغزون او يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من صحب رسول الله؟ فيقولون: اللهم نعم. فيفتح لهم من اجل قدر وعظم قدر الصحبه. ثم يقال: فيكم من صاحب من صاحب رسول الله؟ فيقال: نعم. فيفتح لهم هؤلاء التابعون. ثم من تبعهم ايضا: فيكم من صاحب من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح لهم ثلاثه قرون، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. ونص تنصيصا على خير التابعين على تقوى اويس. تبين ما مقدار كلام اويس وسيد التابعين سعيد بن سيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير التابعين اويس، رجل يسمى اويس القرني من قرن، من مراس ومن قرن، كان له ام هو بها بار فيها ابتلي بالبرص وشبه منها الى موضع الدرهم. قال: من وجده منكم او من راه منكم يخاطب الصحابه فليستقبل له. فذهب عمر فقال: اين اويس؟ حتى شق عليه الى ان وصل اليه فقال: انت اويس؟ فوجد عليه ثيابا راسك. قال: انت اويس القرني؟ قال: نعم. قال: لك ام؟ اتى فاوصاف النبي فقال: نعم. فقال: استغفر لي. فزع كذبت اركانه. قال: انت امير المؤمنين؟ انا استغفر امير المؤمنين. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ثم قال: انت لابد ان تكون امام الناس، مقدمه الناس. قال: لا، اجعلني في غبراء الناس، التطير خفي عند الله له ما له من المكان. لكن نصا وسلم على خير التابعين اويس القرن. لذلك اختلف وما اختلف شديد جدا في المقارنه بين سعيد بن سيف وبين اويس القرن، بين وجوه المقارنه بين الفاضلين الجليلين. مسروق احد التابعين الذين هم من فحول التابعين وهم من اخيار التابعين، هو كوفي من اخص تلامذه ابن مسعود رضي الله عنه. تعرفون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه انتشروا في البلاد، فكان في الكوفه ابن مسعود وابو موسى الاشعري. فابن مسعود كان يتعلم على يديه كثير من التابعين، منهم مسروق ابن اشجع الهمداني وادعي ابو عائشه الكوفي. وهنا لفت فيما يكنى بابي عائشه انه انجب بنتا فسماها عائشه، فكانت تامره بشيء لا يمكن ان يرجع عنه، حتى انها اشفقت عليه انه كان صائما قائما يصوم النهار ويقوم الليل. فقالت: اما تريح نفسك؟ او قالت: اما لك ان تهدا؟ فقال: اني، او قالت: اطلب لك الراحه؟ فقال: اطلب الراحه بما افعل الصيام والقيام. فيما سماها عائشه لان عائشه تمنته، عائشه الصديقه رضي الله عنها وارضاها. وسنبين كيف كانت فحوله مسروق وهو يعرض المسائل الجمه العظيمه على عائشه وهي تجيب وتفند المسائل وتستدرك على الصحابه. ابو عائشه الكوفي رضي الله عنه وارضاه قال يعني سمي بهذا الاسم لانه سرق وهو صغير، ثم وجد فاطلق عليه الناس مسروقا واسلم ابوه الاشجع. العلماء كانوا يثنون عليه ثناء حسنا جدا. قال مالك مغول: قال سمعت ابا السفر غير مره قال: ما ولدت همدانيه مثل مسروق، ما ولدت همدانيه مثل مسروق. بارك الله في البطن التي حملت لهذا العالم الجليل الذي اثر الامه الاسلاميه بعلم. قال عامر الشعبي، عامر الشعبي شراحيل هذا الاسد الذي كانوا يقولون عنه عامر شراحيل لا يحدث الا عن ثقه، وقد أخذها بعض العلماء على أن الذي قيل فيه لا يحدث عن ثقة أن هذا توثيق لمن يروي عنه. طبعا المحدثون وجدوا في ذلك إصرام في المادة، لأن عامر نفسه كان يحدث عن الحارث الأعور، والحارث الأعور ضعيف، هو يعني يروي عن علي بن أبي طالب، لكن عامر كان يقول حدثني الحارث الأعور وأشهد الله أنه كذاب. فعن كذاب شديدة، هو ليس بكذاب، هو ضعيف ضعيف، هو خالف كثيرا فترك، لكن كان يقول أشهد الله أنه كذاب. طبعا عامر شعبير ابن شرحبيل له قصة مشهورة جدا يعرفها كل الإخوة، أحد يعرفها؟ عامر الشعبي له قصة مشهورة مشهورة كلها النعال في النعال، لما دخل على رجل قصاص، أو شوف هذه فائدة المحدث والقصاص الواعظ، دخل على رجل قصاص يتكلم على أن الله ينفخ في أكثر من سور، والنفخ سور أكثر من نفخ، إحنا عندنا كم نفخة؟ وإله في الآية درس اللغة العربية لا تخلط حتى لا نتهمك بإيش؟ بالتخليط. وقال نفخة بصوص هم نفخة فيه أخرى صح ولا لا؟ ابن حزم يتمنى نفخات ثلاث، يعني أهل السنة جماعة يرون نفخ الصور على نفختين، حزم يتمنى نفخات ثلاثة. الرجل جلس يتحدث عن أكثر نفخة، فقام له عامر فقال اتق الله ربك، يعني أنت تقول الآن أكثر من نفخة، والله جل وعلا ما ذكر في كتابي إلا نفختين، فقال تعارضني يا ابن كذا؟ تبقى كيف لا تحترم مجلس هذا الشيخ الكبير الذين وقروه، وهو طبعا في المنبر أسد، فإذا نزل اتضت الناس عليه، فقال أنت تعارضني؟ فقال أنا أعلم فضرب. انظر الأستاذ كيف يتعامل مع التلميذ. فالرعاع قال عالم رباني أم تعلم على سبيل النجاء؟ فقام الجميع فخلعوا نعالهم فضربوهم بالنعال حتى قال ما تركوني إلا وأنا أقسمت بالله أنه سينفخ 70 مرة السور مش مرة واحد. وأما الأعمش الذي ذكرناه كان له ما له من الحفظ والعمل من أجل حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه وجد قصاصا يتكلم بأحاديث موضوعة، فقال يا هذا اتق الله، هذه الأحاديث تمتد النبي صلى الله عليه وسلم، قال اسكت يا جاهل. فقام فخلع ثيابه وأخذ ينتف إبطه، فتهجم الناس هذا على هذا الفعل، فقال له يا هذا كيف تفعل ذلك في مجلس مجالس العلم وليس مجلس العلم؟ قال دعك عنا يا جاهل، ما أنا فيه سنة وما أنت فيه ظلمة وبدعة، فأنا فيه نتف الإبط سنة، أما اللي انت عمال تتكلم بحد المسلم الموضوع هذه تحاسب على الله جل وعلا عند الله به. فكان لهم ما لهم من يعني النوادر في المحدثين. عامر الشعبي كان وهو من الأقران، انظر ماذا يقول وهو من الأقران، وهذا يعني الذهبي كان يقول لا تأخذ بأقوال الأقران يعني عن بعضهم ببعض، كما قال كما حدث ابن السيوطي والسيوطي ومالك بن أبي ذئب، لكن أنت تنظر عند الإنصاف، والإنصاف عزيز، كما قال عامر أيضا وغيره، قال وأقل شيء في الناس الإنصاف عزيز، لكن انظر هنا من حباهم الله وجعلهم من كل الخيرية فالإنصاف معهم أصل أصيل. فيقول الشعبي ما علمت أحدا أطلب للعلم، صبر على العلم، أطلب للعلم في أفق من الآفاق مثل مسروق، ما علمت أحدا أطلب للعلم مثل مسروق. وهذا يذكرني ببقية المخلد، ذات المخلد صاحب المسند تلميذ أحمد بن حنبل من الأندلس، يأتي إلى الكوفة وإلى البصرة ماشيا على الأقدام يريد طلب العلم، تتشقق رجله ويأكل ورق الشجر في أجل طلب العلم حتى يأتي فلا يجد أحد، وهذا اختبار من الله، بلاء آخر، بلاء مركب، بعدما ضرب أكباد الإبل يسعى من أحمد، كان أحمد في مسألة المحنة، ووجد الناس يلتفون حول ابن عيينة، فقام فقال غريب يريد أن يسأل، فأكرموه الطلبة فسأل سؤالا ثم سؤالا، ثم قام الثالث قالوا رحمك الله أخذت دورانا ارجع ما في سؤال نحن سنسأل، فقال والله سؤال واحد سأسأله سؤالا واحدا. فقام ابن عيينة فقال أسأل، فقال أسألك عن الرجل، قال من هو؟ قال أحمد، كأنه أسقط كذب عين، كان قلبه يقف، قال أحمد أو أنا أسأل عن أحمد أو مثل أحمد يسأل عنه، أحمد يسأل عنه الناس، أحمد سيد الناس، أحمد إمام الدنيا. فذهب وعرف له الإمام أحمد أنه ضرب أكباد الإبل طلبا للعلم، فقال ابن مخلد فكان يأتيه بالليل وهو ممنوع من التحديد على صورة إيش؟ جحاد، يأخذ الصدقة، وهي صدقة، لكن هل هي صدقة العلم هي صدقة المال أو العلم إعطاء العلم يسمى صدقة؟ نسألكم، هي صدقة، طلب الصدقة وأخذها حق، هل هذا تعريض أم هو على حقيقته؟ صدقة يعني العلم صدقة؟ يعني إعطاء العلم صدقة؟ كالدرهم والدرهمين؟ لازم بقى ما أخطأ نحوين قط. خليك في ابن مالك أحسن. تضبط المسألة. صدقة. إحنا قلنا طالب العلم إذا سار سار بوجد وبإيه؟ وبقلب نقي حدثني قلبي عن رب. صح؟ لا، طالب العلم لا يحك رأسه إلا الشومة. لا يحك رأسه إلا بدليل. وين الدليل؟ حديث أبو هريرة، أو الرجل بقى هنا الآن ممكن يقطع لسانك. حديث أبو هريرة، تمام؟ طيب، لا لا، ليس صريحا بذلك، جزاك الله خير. فبقيت أنت مشاكس وستقع كثيرا. لما قال فقعد، فالجلسة كانت جلسة طويلة، لكن لما قام ما قعد. فقل لي قال رسول الله، لما تستدل تستدل بالحديث أو بالمعنى، أنا أدين الله بالحديث بالمعنى صح. هات الوضع ما ما ترك النبي مثلا وجد الإرث، لكن قال إرث، والإرث ليس بصدق. أرأيت حديث أبي هريرة، أبي هريرة ذهب إلى السوق وجدهم ينشغلون بالتفكير، قال تنشغلون بهذا وإرث النبي يوزع في المسجد، فذهب ورد حلق العلم، لكن إجابة ميد ليس طائف. أو قل هي قريبة، هات ما اسمك؟ مصطفى، صفاك الله على الطيب. ممتاز، وتعليمه لمن يستحقه صدقة، لكن هذا موقوف ونريد المرفوع. ترتيب الأدلة هكذا، المرفوع ثم الموقوف. صاحب الثلاث اقتران توصل رأسه يعني قريبة، هذا فترة السلام قال أنكحتكها على ما معك من القرآن، فجعله مقابل المهر، فإذا هو قابل الدراهم. فكلام طيب، عندنا دليلان، دليل في الصحيحين ودليل في السنن. حديث ابن عباس ممتاز. الدليل الذي في الصحيح ابن عباس، قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما في رمضان حين، ها شو هنا قال حين، تعليله حين يدارسه جبريل بالقرآن لأنه تتصدق به على الآخرين. قال رسول الله أجود بالخير من الريح الرسالة. فالأول خاص كان جود النبي صلى الله عليه وسلم يدرسه بالقرآن، ثم عم قال أجود بالخير، الخير هنا يدخل فيه الدرهم والدينار والطعام والمعون، ويدخل فيه أيضا العلم، أجود بالخير من الريح المرسلة، فدخل العلم تحت الخير. هناك دليل عن أبي هريرة صريح قال أفضل الصدقة العلم، حديث عن أبي هريرة صريح قال أفضل الصدقة صدقة العلم. فالكلام واضح جدا أن العلم صدق، الغرض المقصود كان يأتيه على صورة شحاذ، يقول طالب صدقة وهي صدقة، فيروي له الحديث فيكتبه ويمشي، حتى بعدما حل الطيب عن الإمام أحمد كان يكرمه ويقدمه على كثير من أهل العلم. فالشعبي يقول عن مسروق أيضا هو أطلب، أما رأيت أحدا أطلب للعلم من في الآفاق في أفق من الآفاق من مسروق. وأيضا عن إبراهيم نقعي كان أصحاب عبد الله الذين يقرؤون الناس ويعلمونهم السنة خمسة أو ستة، القمر والأسود وعبيدة ومسروق والحارث قيس وعمرو بن شراحيل، وكان أفضل هؤلاء مسروق. قال الشعبي لما قدم عبيد الله بن زياد الكوفة قال من أفضل الناس؟ قالوا له، طبعا عبيد الله بن زياد قدم الكوفة يسأل عن أفضل الناس لما؟ لسنة معروفة بين العلماء أن هذا العلم لؤلؤة نادرة لا يستحقها إلا أهلها، إلا أهلها، فلا يعطيها إلا لمن استحقها من أهلها. فلذلك الإمام مالك قال يا أهل الحديث أكرموا الحديث، قالوا وكيف نكرم الحديث؟ قال لا تعطوه إلا لأهله، فضيعوا العلم أن تعطيه لغير أهل. ذلك الأعمش كان يمشي في الأسواق فيأتي أصحاب السمك والجبن يقولون أنت الأعمش إمامنا وسيدنا وحبرنا، حدثنا عن رسول الله، فينظر إليهم يعني تقرا للقول مش للشخص، فلا يحدثهم. فقال بعضهم من طلبة العلم يا إمامنا لما لا تحدثهم؟ قال أقلد الخنازير اللؤلؤ، فهو لا يضيع العلم. وأيضا هذا أصله قال الحديث عليه أبي طالب لا تحدث الناس إلا بما يعقلون، أتركون أن يكذب الله ورسوله. فالغرض المقصود هنا عبد الله بن زياد دخل الكوفة يسأل عن أفضل الناس يستحق أن يحمل الكتب العلم مع بعض إخنا زياد المسكين. أنا أعتقد في ذلك كان كلامنا عن كتاب معين فكتاب خاص يعني، فقال هذا الكتاب لا يؤخذ إلا لأصحاب المستويات الراقية. فتعطي الكتاب ولا تعطيه لأحد إلا من تعلم أنه يستحق هذا الكتاب. حتى أنا أعطاني إجازة، أنا هذه الإجازة قال لا تعطيها لأحد إلا من، ما قال غلب على ظن، قال إلا من استيقن أنه يستحق أن يأخذ هذه. سنة للعلماء يعلمون قدر ما يحفلون، ومن تعظيمهم لقدر ما يحفلون يقولون لا تعطيه إلا لمن ترى أنه يستحق هذا. ذلك عبد الله بن زياد سأل من أفضل الناس؟ قالوا مسروق. قال إذن هذا الذي يحمل عليه في المدينة. قال أنا ما أقدم على مسروق أحدا صلى خلف أبي بكر، لا أقدم على مسروق، طبعا أتكلم على التابعين، لا أقدم على مسروق أحد صلى أحدا صلى خلف أبي بكر. قال أحمد محمد قال ابن عينة بقي مسروق بعد علقمة فلا يفضل عليه أحد، يعني علقمة إما يوازي وإما يتقدمه، لكن بعد موت علقمة ما أحد يداني ولا يدامي مسروق. العجيب قلت العجب أن بعض العلماء قدموا مسروق في عائشة على عروة في عائشة، وبعضهم قال لا أخير بين مسروق وبين عروة. تعرفون عروة طبعا هو قرين الغزالي، لكن كم بينهما ما بينهما صحيح؟ عروة من؟ عروة بن الزبير يقرب إيش لعائشة؟ ها؟ قالت طيب يقولون وهو من أروى الناس عن عائشة، نزل الناس في عائشة كل الذهب هذا طيب، ومع ذلك قالوا لا نخير بين مسروق وبين عروة، بل بعضهم يقدم مسروق على عروة. حقا عروة قدم. قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث، له أحاديث صالحة، له أحاديث صالحة. قالت عائشة لمسروق إنك من ولدي وإنك أحبه وإنك أحبه لي، فهل لك علم المقدج؟ تعرفون ايش المقدج؟ قال المقدج نقل، انت داخل في اللغه، تحتك تحت اللغه، انا اريدها فقهيا الان. قالت انت احب اولادي الي، تبنات عائشه، هل لك علم في المقدج؟ فصلاه الكداد المقدج، والله كلكم تعرفونه وكلكم تذهلون عنه، وطالب العلم الذي لابد ان يتامل ليدرك من المخدج. المخدج العلامة الناطية الصافية على الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ذي السدية به بيده يدك الإيش تدرت يدك السدية التي تتدر تتزحرج هكذا. فعائشة كان بينها وبين علي ما بين الأحماء بعضهم بعض، فكانت تسأل عن المخدج حديث المخدج، فحدثها فعلمت أن علي عنده معه الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتلهم أولى الطائفتين بإيش؟ بالحق. وقال في الخوارج قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب آية ذلك المخدج، فكان يبحث عنه حتى رآه، قال قد قال لي خليلي ذلك وما تركهم حتى نظر في الخوارج، فوجد الرجل بنفس الوصف فنزل الشاهد الذي علاه لأنه قد ظهر أن الحق معه. ولذلك بكى ابن عمر وقال والله إن الحق كان مع علي، ليتني قتلت مع علي. مسروق اختلف فيه هل قاتل معه ولا ما قاتل، أما في صفين جزما قام فخطب الناس ووعظهم على إسالة الدماء والفتنة، وكون عبد الله المقتول لا تكون عبد الله القاتل، لكن يقال أنه قاتل مع علي الخوارج، ولا نعم ما يقال في حق أنه قاتل مع علي في الخوارج، لأن هذه قال فيها المسلم الخوارج حديث في ضعف، ولكن طرقه وقوي المعنى. قال عن الخوارج كلاب أهل النار، من قتلهم فله الأجر ومن قتلوه فله الأجر، بل قال السلام من أدركهم منكم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا، أجرا لمن قتله أو قتلوه. من أهم أقوال مسروق الأشجع أنه قال كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وهذه الكلمة أتى بها من كلام ابن مسروق، هذه من درر كلام ابن مسروق. مسروق يقول كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعملي. هذا الذي يستدرجه الله جل في علاه، آيتان عظيمتان. قال الله جل وعلا إنما يخشى الله، تقول به هو الذي يخشونا، إنما يخشى الله من عباده في التضعيف، ليس في الجنس، للتضعيف يعني قلة قلائل، إنما يخشى الله، إنما حصل الخشية الكاملة. وهل غير العلماء لا يخشونا؟ يخشونا، لكن لا تصل لهذه الدرجة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم الذين يخشون ربهم جل في علاه. لذلك قال كفى بالعلم خشية، ما من تجده قد خشي الله جل وعلا، يخشى الظلم، يخشى المظالم، يخشى التجرؤ، يخشى الأعراض، هذا الذي تعلم أنه عالم. إنما يخشى الله من عباد العلماء. وقال: وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. الذي يعجب بعمله هذا مفتون مأفون، غرر به الشيطان. وهذا أيضا ينزل تحت قول الله جل وعلا: فنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هو يعبد ويتعبد ويصنع الخير ليتقرب، ثم يجد في نفسه يدلي بعمله على الله جل وعلا، يدلل نفسه. قال الله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. لا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. لا هي الآية السورة الأولى. قال: ولا تمنن استكثر، قم حتى تتورم القدم وقل: أفلا أكون عبدا شكورا. أما علمت أن الذي وفقك للطاعة هو الله جل في علاه، كيف تعجب بعملك وأنت الأصل فيك الجهل والظلم؟ فقال الله جل في علاه في الحديث القدسي الذي صححيه: يا عبادي كلكم ضال ضال إلا من هديت، كلكم ضال. ابن عباس يقول: خلق الله عباده في ظلمة ثم أعطاهم من نوره، فمن نزل فمن جاءه النور فقبله فهذا الذي قد استهدى بهدى الله جل في علاه، وإلا بقي في ظلمات الجهل. أعوذ بالله من الرجل. كيف تعجب وأنت أفقر الناس إلى الله جل في علاه؟ كيف تعجب وأنت أكذب الناس وأنت أفسق الناس لولا فضل الله عليك؟ كل واحد منا قال ذلك. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يدخل جنة أحدكم بعمله. قالوا: نعم. ولا أنت، لأنك تصوم وتقوم وتنصر دين الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والحديث ضعيف لكن نستأنس به، أن رجلا كان يعبد من بني إسرائيل يعبد الله جل في علاه، أنبت الله له الثمر والزرع، كان يأكل ويشرب ويصوم ويقوم. فلما جاء يوم القيامة فقال الله جل وعلا: أدخله الجنة برحمته. قال: لا، بعملي، يدلي بعملي على الله جل في علاه. فقال الله جل في علاه: إذن دنوا عمله بنعمة واحدة. فأخذوا نعمة البصر فوضعوها في كفة ووضعوا العمل في كفة فرجحت كفة البصر، فقال: أدخله النار. فوقف على حافة النار فقيل: ما تنتظر؟ قال: أنتظر رحمة الله. فقالوا: تدخل الجنة برحمة الله. قال: برحمة الله لا بعمل. فالمرء كيف يعجب، والتوفيق والتسديد من الله. أيضا من ضرر كلام الإمام مسروق قال: المرء حقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنوبه فيستغفر الله. هذا الذي قد أسعده الله بكثرة الاستغفار. ولذلك كان الإمام أحمد يقول كما في كتاب الزهد نقل عنه ابن منبه قال: حقيق على كل تقي نقي أن يخلو مع ربه ساعة، يخلو بنفسه ساعة ويخلو مع ربه ساعة. الساعة التي يخلو بها مع ربه يستعتب أولا يتذكر نعم الله عليه التي قد يعني نزلت عليه تترى فيستحي من ربه، ثم يذكر معاصيه التي تجرأ فيها في الخلوات والله ينظر إليه ويسمع قوله، فهذا يوزع في قلبه الانقصار والضعف والتململ والتمسكن والتضرع والخضوع والخشوع لله جل في علاه، فيوفق للاستغفار فيتوب الله عليه. وما أوتي أفضل مما قد غفر له، لأنه قد أوتي حلاوة المناجاة لله جل في علاه. عن الشعب أيضا قال: لأن أقضي بقضية أوافق الحق فيها أو أصيب الحق أحب إلي من رباط سنة في سبيل الله. لذلك نحن نقول الجهاد بحق هو جهاد العلم. كان كلمة نقترها عن شيخنا، بل هو شيخ مشايخنا، بل هو سيد مشايخنا، شيخ ابن باز رحمة الله عليه، كان يتكلم عن فضل الشهداء وفضل العلماء، وقال: الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله. لحظة واحدة شك الدبوس، أما العالم فيصارع وتتلاطم أمواج البدعة ليل نهار، انحرافات فكرية وانحرافات عقدية واختلافات فقهية، وهو يتعب نفسه ويسهر ليلة ويتأمل ويمشي في الشوارع يتذكر ويتدبر من راجح من المرجوح، كيف يرجح هذا عن هذا، كيف يصل، هل القاعدة تمشي مع هذا الحديث أم لا، وهل استنباط العالم من هذا الحديث استنباط صحيح أم لا. ولذلك قال الله جل وعلا: شوف انظر إلى الملمات، إلى من تستند. قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى المعصوم الوحي، ولو ردوه إلى الرسول، ثم إيش قال؟ وإلى أولي الأمر، يقصد هنا إجماعا أولي الأمر، هنا من؟ العلماء. وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. لذلك صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال، طبعا الحديث كان ضعيف ولكن في الشواهد قوى، والمعنى أنا أدين الله بأن المعنى صحيح شمع، قال: مداد العلماء خير عند الله من دماء الشهداء. مداد العلماء خير عند الله من سماء الشهداء. الشهيد له مكان عظيم لكنه يحفظ ثغور الإسلام في الأرض. ولو أخذت الأرض وأخذت الرقبة والرأس ولم يؤخذ القلب ما زال المرء على خير، لأن القلب هو مدار النجاة والعلم يختص بالقلب. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مداد العلماء خير عند الله من دماء الشهداء، لتعلم وزن العلماء. ولا أفرح لطالب العلم بمثل ما يفرح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأولى الناس أن يدخل وليا من أولياء الله هو العلماء العلماء، وهذا ليس من كيس بل من كلام إمامنا في المذهب، ألا وهو سيد الناس وسيد العلماء وعالم قريش والمذهب الصحيح الأقرب إلى السنة على ما ندين الله به، الإمام الشافعي ومذهبه المتين الذي جمع بين المدرستين، مدرسة الرأي ومدرسة الحديث. فقال الإمام الشافعي إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم بالله ولا أعلم. نفى الولاية عن أحد غير العلماء. إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم بالله وليا. فلذلك أفرح الناس بهذا الحديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. امرأة تزوجها رجل من طلبة العلم طلقها لأمر من آخر، عافها ما أرادها، ليس ظالما لها، لكنها قالت لولا أخشى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا لفعلت وفعلت معه. لكن شوف امرأة لبيبة عرفت أنها لو قامت برقبته واستشرفت أن تتطاول على طالب العلم فالله لها بالمرصاد، والقوم العلماء مسمومة، وآية الله في منتقصيهم معلومة. قد أدخل نفسه في الوحل من تجرع على طلبة العلم، لما امرأة نش استماع ما عرفت ألف من باء من العلم بتقول عن فلان فلاني طالب العلم مات في طلب العلم عليه ما أخذ، رغم عندها جهل مركب، والجهل المركب الذي عندها هذا أيضا لم يحل إلا بجهل مركب داخلي، فتتطاول على طلبة العلم بمصيبة كبرى. ما الذي جعلها تتطاول؟ جاهل مثلها، جاهل مثلها لا يعلم شيئا، ويقولون بيعطي أجازة. أجازة على إيه؟ هو درس عند مين عشان يعطي أجازة؟ ولا جالس على ركب الدرماء دائما قل لمن يتصدر من شيوخك، تعلمت عند من؟ شهد لك شيوخك بأنك تدرس ولا لا؟ هذا هو الإمام مالك، ما جلس حتى وافاه 70 من العلماء وقالوا له درس. لما أنت تأتيني أنت رجل اسمه ابن صفيح يعطيك إجازة في الحديث وتقول لي مش في الحديث، في الحديث، وتقول لي أخذت إجازة؟ تدعى عن إيش؟ لو سئل عن دقائق المسائل في العقيدة قد خرب وهدم ولم يقم شيئا. فالغرض المقصود علماؤنا هنا يعلمون أن العلماء لهم مكانة ولا يتطولون عليها. فأفرح الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أن العلماء هم أولياء الرحمن جل في علاه. قال هنا يا أساس قال من سر أن يعلم علم الأولين والآخرين وعلم الدنيا والآخرة فليقرأ سورة الواقعة. وهذا أغزى من كلام مسروق، إن أحسن ما أكون ظنا حين يقول لي القادم ليس في بيتي، نعم ليس في بيت قفيز ولا درهم. عامة هو مسروق كان بيتكلم عن فضل سورة الواقعة بما فيها من الكلام على الدارين. فقال مسروق أيضا من عظيم قولي أنه قال أن أحسن ما أكون ظنا حين يقول لي القادم ليس في البيت قفيز ولا درهم. لازم أسأل طلبة العلم، فهمت إيش الكلام؟ الرجل يقول لما يأتيني القادم أنا داخل البيت، داخل إلى البيت في شقاء، في جوع، في ضن، أريده إيش؟ أريده إيش؟ طعاما أو شرابا. فيأتي يقول لا خبز ولا أدم ولا زيت ولا ماء، فيقول ما رأيت نفسي أحسن ظنا بذلك إلا بذلك. الرجل إذا دخل على امرأة وقالت الطعام جاهز بقي الخبز، ممكن يلقيها من الشباك وممكن يطلقها 3، فيقول أنت طالب، وإن ردتك فأنت علي كظهر أمي وأبي وأخي وابن أخي وحرم علي أبدا. أما هذا لما يدخل يقول له ما في طعام، إيش يقول له؟ يقول له أنا أحسن ظنا الآن بما سمعت. أنت متسرع في الإجابة، إذا تنصد للباب ديك. أنت بقى حضرت على هكذا بس. لا تعالي عشان هي المسألة كلها هتبقى ليلة على حضرتك إن شاء الله. اجلس بس هون، اجلس هات بقى معي. لا احنا الان يعني دعك هذا حديث ضعيف وانت الان تلمونا انت تتلاوم مع الاخوه على حديث حسن حسن لغيره وتاتينا بالتعقل. خذ هذه القاعده واحفظها جيدا واحفظها على صدر. ما حديث جاء في فضل الصور الا وضع الا سوره تبارك وسوره قل هو الله احد والكافرون وسوره البقره وآل عمران تهرون. نعم حنيفه جيد فيها ما فيها من القيد لك ليست هذه الاجابه. كريم تنشغل بالعلم. يعني انا لما اقعد يا لهوي تعرف ان مسلم مات من كثر الاكل مش من ترك الاكل. وقف مسلم في مجلس التحديث فاخبروه عن حديث لم يعرفه دون جنون. وهذا فعل الاخيار العلماء ترك الدنيا باجله واخذ ثلاثة تمر واخذ يبحث الحديث مع اخذ تمره وجد الحديث فغفر الحديث ففرح فرحا شديدا فاخر اكل اخذ تمره فمات. كانت نهايته في ذلك. يا جماعه لا لما يجد عدم الطعام تزيد حسنه بالله جل في علاه لانه يعلم ان الرزق ليس بيده ولك والله قد تكفل بالرزق. اما علمت ان اعرابيا لا يدق النظر في الحساب. اعرابيا سمع الايه فاندهش. قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء قسم. قال من حمل الجبار على القسم هو قال في السماء رزقكم انتهى الامر في من حمله على القسم واشتد نكيره. والله قد قال وما من دابه في الارض الا على الله رزقها وسياتي. ولذلك الانسان يقول الرزق يسعى خلف المرء كما الاجل يسعى خلف المرء. حسن البصري كان يبيع التمر فكان يربح انهم الناس يعلمون انه تاجر صادق امين فالكل يلتف حوله. فاذا باع من التمر ما يكفي يومه اغلق المحل مشى. فقالوا له استزد يا رجل هل ستكون فيه واتونك رخيصا. فقال لا علمت ان رزقي بيد ربي ولن يذهب بقدر. هنا علم القدر هنا تطبيقا متاعا. علمت ان رزقي بيد ربي ولن يذهب بغيري فاطمأن قلبي وانتهى الموضوع. لذلك هو قال ما رايت نفسي احسن ظنا من هذا. هذا واقع اعيش ما في طعام وانا اثق انني لن ابيت الا طعام في بيتي. اما من كافه في الارض الا على الله رزقه فهذا الرزق الذي او الفقه الذي اعطاه الله ومحاه بمسروق مات مسروق رضي الله عنه وارضاه وكان من افضل الناس علما وافضل ما نختم به الكلام على هذا الامام الفحل بالمناظره والمدارسه مع عائشه انه دخل عليها فقال لها يا ام المؤمنين يا ام فان اناسا ولم يذكر. هذا من ادب العلماء. لا ياتي رجل يحفظ عن عالم كلمه ويقول قال الشيخ الفلاني كذا وهو معه. فلا ليس لك ان تقول ذلك من ليس من الادب. وهو يعلم ان ابن عباس قال بان السلام راى ربه في الدنيا عندما عرج به فقالوا الحديث طبعا ابن حجر ليرد على عائشه تدركت على ابن عباس فيستدرك هو عليها لان الله فان السلام راى ربه في الدنيا في حديث رايت ربي. قالوا رايت ربك؟ قال نور اني اراه. قال نور اني اراه. يا حبيبي اسكت الان هو ده الفحل ماشي انت جنب انتوا الاثنين. طيب انتوا الاثنين ان شاء الله. فقالت قال يا ام رايت اناسا يقولون ان السلام راى ربه. قالت فاطفق شعر مما تقول. من قال بان محمدا كتم شيئا فقد اعظم على الله الفريه. ومن قال بان محمدا راى ربه فقد اعظم على الله الفريه. قال الله جل في علاه لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو لطيف الخبير. نقول عائشه اخطات في الاستدلال رضي الله عنها وارضاها خطا مغفور ولكنها على الحق بانه لم يرى ربه لانه لا يدرك الادراك اعم من ايش؟ من الرؤيا او قل اخص ان لها وجوه اخص فالرؤيا اعم والادراك اخص. فنقول نفي الادراك نفي الاخص لا ينفي الاعم. فالغرض المقصود استدلت بذلك وقالت فاطفى شعري مما تقول واردت عليه فاعتقد مسروق ان السلام لم يرى ربه. حتى لا يعني نذكر فيها بس ان شاء الله ستاتينا في القاعده المثلى. نقول بان السلام لم يرى ربه ولا لاحد ان يرى ربه بحال من الاحوال في هذه الدنيا. هذا الذي نبيه الله موسى لما سمع صوته سبحانه جل في علاه قال ربي ها ارني انظر الي. قالت لا تدركوا الابطال والآية ليست محلها، لأن حقا لا تدرك الأبصار، الله أدرك كل شيء ولا أحد يدرك ولا شيء يدرك. لكن كان المفروض تقول بإيش؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أبي وأمي إنكم لن تروا ربكم حتى تموت. والنبي صلى الله عليه وسلم كيد الأمة فيدخل دخولا أوليا بالحديث، كأنه قال إنكم لن تروا ربكم، فقام قائل ولا أنت، فقال ولا أنا، فأنا أدخل في نفس الاستيار، لن تروا ربكم حتى تموتوا. يبقى إذن حتى للغاية، فأنت بعد الحياة نقول بأنك حياة الأخرى سترى ربك جل تفاوت من إدرة إلى ربها ناظرة. فهنا الحق بأنه لم يرى ربه. موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن تروا ربك. أما الحديث نور إني أراه مصحف، الرواية الصحيحة هذه رواية صحيحة جدا، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم نور أن كيف لا أستطيع، نور الحجاب نور، نور أن أراه فلا أستطيع أن أراه من حجابي فهو النور. وأيضا ورد عن عباس كان صحيح أنه قال رآه مرتين بقلب، ونحن ندين ضبط رآه بقلب، فلأحد المسلمين أن يرى ربه بقلب. نعم في المنام لك أن ترى ربك في المنام، وهذه أيضا على التعميم لا على التخطيط، ما أحد يتجهم وينظر فيها فينا هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سنة صحيح رأيت ربي في أحسن صورة، لذلك قال ابن تيمية والله يأتي للمرء على صورة حسب إيمانه، وتتبدل الصور وتتمثل. كيف؟ نعم لله صورة، نعم يوصف الله بالصورة. يأتيهم حديث الصحيح حديث الشفاعة الطويل يأتيهم على غير الصورة التي يعهدونها، فقال أنا ربكم، قالوا نعوذ بالله منك لست بربنا، فيأتيهم بعد ذلك على الصورة التي يعرفونها يوم يكشف عن ساق، فيسجدون ويخرجون سجدا. فيمكن للمرء أن يرى ربه، نعم له أن يرى ربه، وكل بحسب إيمانه، كل بحسب إيمانه. وتعلق الإمام ابن تيمية برؤية أحمد لربه لأن أحمد رأى ربه. وأيضا نقل عن العراقي هذا الجيلاني عبد القادر الجيلاني قال أتاني ربي في المنام، فقال يا عبد القادر أنت وأنت قد أسقطت عنك التكاليف، قال فقال له أغرب أو اخسأ عدو الله. فقال لعبد القادر كيف عرفت أنه ليس بربك؟ قال عرفت أنه قال لي أسقطت عنك التكاليف، ولم يقل ذلك لأعظم القدر لأعظم قدرا عنده، قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أنت العبادة إلى الموت، فكيف أسقط عندي التكاليف؟ فعلمت أنه عدو الله جل في علاه. الغلط المقصود يستدلون بذلك، ولذلك الشيخ تمام قال ويأتي الله بالصورة للمرء على حسب إيمانه، يعني ممكن يرى الله ممكن يرى الله، ممكن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يرى النبي. فالغرض المقصود الأصل الذي نعتقده بأن الله لم يره أحد في الدنيا، ولكن رؤية الله جل في علاه ممكنة في الآخرة. لو في سؤال سريع نفس الباب نبدأ به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.